biri zemzem, selebik selesi. İşşarpa minde velilli sefi. Selebik selesi. Biri zemzem, selebik selesi. İşşarpa minde velilli sefi. Biri zemzem, selebik selesi. Hey biri zemzem, selebik selesi. İşşarpa minde velilli sefi. Biri zemzem, selebik selesi. İşşarpa minde velilli sefi. Hey biri zemzem, selebik hari. Hey biri zemzem, selebik hari. İşşarpa minde velilli ali. Biri zemzem, selebik hari. İşşarpa minde velilli ali. Hey biri zemzem, selebik hari. Hey biri zemzem, selebik hari. İşşarpa minde velilli ali. سلام للمطمر الحاج محمود يوسف وحبايبه يا ريس. احلى سلام للمطمر ورجال المطمر الحاج محمود يوسف وحبايبه. اديني سلام يا حبايبنا رجال الفرح. احلى سلام حاج طاهر. احلى سلام لحبايبنا جو عيسى ورجال جو عيسى. اديني سلام لحبايب رجال الفرح. الى ذكر النبي قلبي نام. اما يصلي على الزين كافر اروح للنبي وانفوق المال. بلا المال ما يقدرش اسافر. ويحيرك بالسياسة. كلام الرضيع اللي بيكي ويحيرك بالسياسة. اتكبروا تعملوا سر ترضي عليه المداسة. يا ما كذبنا وعدلنا وكل شيء ويلومنا. يا ما كذبنا وعدلنا وكل شيء ويلومنا. ولما رحنا وسألنا قالوا لي حكايتك حكاية. أحلى سلام للضيوف داخل الفرع. أحلى سلام للضيوف داخل الفرع. يا زالت جبل من سلمني حلوي محليك فوقا. يا زالت جبل من سلمني حلوي محليك فوقا. بينزل في آخر الليل شمس الضحى لم تشوفه. الشهيد احلى سنة احضر. انا مدحي اللي جامدتي محمد وزكر الهداية مكتوب يا بلال يدي يا ابو بكر ميم الصلايا. انا اللي كبرت من طول جيلي ودي كلمتي بطلوها. انا اللي كبرت من طول جيلي ودي كلمتي. احلى سلام لحد جمال فواز يا ريس، احلى سلام لحبيبنا الحاج جمال فواز، احلى سلام لحبيبنا الحاج جمال فواز يا ريس. لولا النبي ما كان القمر بان ولا شمس من شرق بانت، ولا كان فيها عين ليل ولا نهار، ولا اسلام صلت في صور. احلى سلام لسيادة المستشار احمد زهير بشوات طهطة، احلى سلام ليه سيادة المستشار. يا عطر الدلوم عالصبر في الأراضي، يا عطر